يقول السائل: ما حكم استعمال مضمضة الأسنان في نهار رمضان مع العلم أن لها نكهة النعناع؟ استعمال المضمضة كاستعمال المعجون، يجوز مع الكراهة الاستعمال بشرط ألا يصل شيء إلى الحلق، فلو وصل شيء إلى الحلق وابتلعه الإنسان الصائم أفطر كالمعجون سواء بسواء، لا فرق بين المعجون والمضمضة. وإن تمضمض للضرورة مثلا من أجل المرض أو الوجع فلا يبالغ في المضمضة كما لا يبالغ في مضمضة الوضوء، يعني يتمضمض بحيث إيه لا يصل طعم المضمضة إلى الحلق، هذا هو الواجب عليه، والله تعالى أعلم.